بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقرائي صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السادس من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام مسلم في صحيحه يقول الحديث 73 بعد 800، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزا. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة، ويستحب ترديد ما يقوله المؤذن لسامع الأذان ولو كان في تلاوة للقرآن في غير صلاة يقطعها ويرد المؤذن، وإن كان في ذكر وتسبيح يقطعه ويرد المؤذن ويكرر ما فيه، أما إن كان في صلاة فيستمر في صلاته، فإذا انتهى منها يكرر ما قاله المؤذن حتى ولو انتهى المؤذن مما قاله، وكأنه يقضي التكرار. هذا كله من الأداب. أما إن كان في وقت قضاء حاجته، يعني في بول أو غائط أو جماع، فسمع المؤذن فلا يكرر ما يقوله المؤذن على ذي الحال فقط. أما تكرار ما يقول المؤذن لا يمنع منه حدث ولا جنابة، يعني حتى الجنب يكرر، وحتى الحائط تكرر، والنفساء تكرر ما يقول المؤذن، يستوي فيه الرجل والمرأة والجنب والحائط والنفساء وغير ذلك، فالكل يكرر ما يقول المؤذن إلا في قوله عند الحي على الصلاة وحي على الفلاح، اللي بيقول حي على تين، فعند الشافعي يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند باقي المزاج عندما يسمع حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، ما يقولش حي على الصلاة. فالشافعي يقولون يرددون ما يقول المؤذن بالضبط، ويضيف إليها مع الحي على تين لا حول ولا قوة إلا بالله. أما باقي المزاج فلا يكرر الحي على تين، بل يقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا صحيح وهذا صحيح. فإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا شيء فيه، لأن الزيادة في الذكر جائزة. فإذا انتهى من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن والسامع، الكل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله له الوسيلة، وينهي ذلك أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء مستجاب حال الأذان، ويسمى عند سماعه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعدما يكررها يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هكذا في كل أذان. أما عند قوله في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فيسن أن يقول صدقت وبررت يا سيدي يا رسول الله. هذا خلاصة المسألة. وعن أبي قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. فالأمر داخل فيه المؤذن والسامع، فإذا صلى المؤذن على النبي بصوت مرتفع فقد التزم السنة ولكن زاد الجهر فقط، فهي الهيئة، فالخلاف في الهيئة وليس، فالسنة أن يصلي على النبي، والهيئة أن يصلي على النبي سرا، فإن خالف الهيئة وجهر ليعلم الناس الصلاة على النبي بعد الأذان فلا بأس، إن كان بنية تذكير الناس هذه السنة وتعلمهم الصلاة على النبي بعد الأذان فلا بأس أن يجهر، خصوصا بعدما نسي الناس هذه السنة، فيجهر بنية تعليم الناس وتذكيرهم بالصلاة على النبي بعد الأذان، هذا لا بأس به، بل يكون من البدع الحسنة لأنه يؤدي إلى التزام سنة قد نسيت، خلافا لما يذهب إليه الوهابية ومن شكلهم أن المؤذن إذا صلى على النبي جهرا يكون بدع ضلالة في النار، فكيف يدخل النار من يصلي على النبي، كيف يجتمعان، شيء عجيب، فقه عجيب يعني. إذا كان اللي حيصلي على النبي يدخل النار ما أبو جهل يروح فين، يروح الجنة، فشيء عجيب يعني، من صلى على النبي مرة يصلى الله عليه بها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، خصوصا المؤذن لو جهر بالصلاة على النبي يذكر الناس فيأخذ ثواب صلاتهم كمان عنده، لأن الدل على خير كفاعل، فيبقى كأنه صلى هو بنفسه ويأخذ مجموع صلاته بمجموع صلوات كل من صلى على النبي بصلاته فيتضاعف أجره، فهذا لا شيء لا شك أنه أمر مطلوب خصوصا في أزمنة الجهل والبعد عن السنة ليعلم الناس هذا الأمر. بعض الوهابية يقول لك الصلاة على النبي كده الناس هتتصور إن ده جزء من الأذان، ويفرض إنها تصورت جزء من الأذان، مش قضية، لأن الأذان ليس قرآن، الأذان ليس قرآن فليس له حرمة القرآن، فحتى لو تصوروا إنها جزء من الأذان ما النبي قال صلوا عليه، ثم لا يخشى ذلك. لماذا؟ لأن الناس تصلي على النبي بعد الأذان والمؤذنون قرون طويلة والناس تعرف إنها ليست من الأذان، فهم يخافون من عدو غير موجود أصلا، خصوصا أن كل مؤذن يصلي على النبي بصيغة تختلف عن مؤذن آخر، أما الأذان فصيغته لا تختلف، فدل على أنها اجتهادية وليست من صيغ الأذان، وبالتالي العلة التي يكرهون فيها الصلاة على النبي جهرا من كونها تصير جزء من الأذان غير موجودة هذه العلة، وهو أن يظن الناس أنها من الأذان، حتى لو فرض جدلا ظنه فلا بأس، لأن هي بعد الأذان ملحق به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تلتفت لهم. فإن كنت تصلي في مسجد وتؤذن فعليك في هذا الزمان أن تجهر بالصلاة والسلام على النبي بعد الأذان، ولو قالوا لك هؤلاء الجهل ما قالوا لا تسمع لقولهم، لأنك لو سرت خلفهم لانقبضت وقسى قلبك وقل فقهك ولم يتنور قلبك أبدا ولم يخرج منهم ولي منذ أن نشأت هذه الفكرة بتاعتهم إلى يومنا هذا. أتحداهم يقولوا لي ولي ظهر معتنق فكرهم. لا يوجد، لا يوجد ولي اعتنق فكرهم وتخرج من باب الولاية، بل كثير منهم مات على غير الإسلام، كثير منهم بشؤم هذه العقيدة مات على غير الإسلام. فنسأل الله السلامة مما هم فيه من الجحود وقلة الفقه وقلة الفهم ومحاربة عدو غير موجود أصلا. فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، لم يحدد صيغة النبي، والصيغ كثيرة بقى، كأنه بهذا الحديث يقول اجتهدوا في الصلاة علي، كل يجتهد ويقول ما شاء، لأنه لم يحدد صيغة، فكونه لم يحدد صيغة دل على أن الأمر متروك للاجتهاد. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. الوسيلة معناها إيه؟ منزلة في الجنة، أعلى منازل الجنة هي الوسيلة، ودي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، يبقى هو، لأن رجاء النبي محقق، ولكن النبي من تواضعه لا يحب أن يقول إيه أنا كده، ولكن يقول أرجو أن أكون أنا، هذا من باب التواضع مع الله ومع الخلق. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، إيه ثواب بقى العمل عشان يخليك تحافظ عليه؟ النبي يقول لك ثواب العمل حتى يكون هناك يعني دافع لتحافظ على هذا. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يبقى لي شفاعة مخصوصة، لأن النبي له شفاعات كثيرة. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهذه بشارة عظيمة لكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، طائعهم وعظيم، فهي أمة مرحومة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن الحكيم عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، يعني مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو ممكن تقول وأنا أشهد بس وخلاص، زي معاوية بن أبي سفيان كان يقعد على إيه على المنبر والمؤذن يقول يقول إيه وأنا أشهد، هكذا ورد عنه. يعني يكفي بس يقول وأنا أشهد بس، لكن لو قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فإن ذكر لا إله إلا الله يهتز به اللسان ويطمئن به القلب، فلا فهي أفضل. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وطول العنق عند العرب معناه الشرف الرفيع، حتى الناس حتى العوام المصريين يقول لك طول رقبتي يعني علشان يعني تعمل لي حاجة أشرف بها أمام الناس. فليس المسألة طول حسي بقدر ما هو ارتفاع مرتبة وعظم قدر، وهذا لا يمنع أن يكون الاثنين معا، طول حسي وأيضا ارتفاع مرتبة وقدر. فالعقل لا يحيل مجموع المعنيين، المعنى الحسي والمعنى المعنوي، لا يحيل هذا. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، يعني يجري يسيب المدينة. عارف الروحاء دي على بعد 36 ميل من المدينة، مش قادر يسمع الصوت يجري. يعني مثلا لما يسمع الأذان في المقطم يجري لحد حلوان حاجة، بس في الطريق بقى طبعا هيبقى الأذان شغال في كل حتة فهيتجنن يسيبه لوزة، واخد بالك؟ فربنا خلصنا منه. يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، كراهية سماعه شهادة ابن آدم بما ينجيه في الآخرة، لأنه وعده. لأن أول ما المؤذن يقول كده معنى ناجي، وكل من يسمعه ناجي، وكل من يردد ناجي داخل الجنة، وهذا يؤذي أيما إزالة، ولذا يجري حتى لا يرى ما يسيئه، يجري مخافة أن يرى ما يسيئه. فنسأل الله السلامة، لأنه هو أشد الخلق عداوة لابن آدم هو الشيطان. ربنا يقول اتخذوه عدوا. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا، والميل الحجازي ده أكتر من كذا كيلو يعني، في ميل هاشمي وفي ميل أموي، مقاييس يعني بمسافات في الطول. فالميل الهاشمي يمكن حوالي 2 كيلو ونص أو 3 كيلو تقريبا، فيعني شوف بقى اضرب 36 في 3 عشان تشوفها بالكيلو، تطلع زي من هنا مثلا لطنطا، واخد بالك؟ يعني واخد السكة قياسا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط، أحال يعني تحول من موضعه غير موضعه، يعني إيه؟ يعني فز من مكانه، تحول من مكانه، يعني معنى أحال له ضراط، يعني كمان يعمل صوت النبي من حقارة صوته شبهه بأحقر صوت يخرج من ابن آدم، هي الضبط، وهو ما يخرج من الدبر من ابن آدم، ويأنف منه ويستحي أن يسمعه الناس، فهو أسوأ صوت يخرج من ابن آدم هي الضبط. وكأن النبي أراد أن يحقر الصوت الذي يقوله عندما يتحرك مخافة أن يسمع هو، يعني يعمل أصوات جلبة عشان حتى مش عايز يسمع. إلى هذه الدرجة يكره الذكر من ابن آدم. وعلشان كده الشيطان يدخل لابن آدم من ثلاث مداخل: من باب الغفلة، ومن باب الشهوة، ومن باب الجهل. دي مداخل الشيطان لابن آدم. باب الغفلة تعالجه بالذكر يبقى قفلته ملوش مدخل. باب الشهوة تعالجه بمخالفة النفس: خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فالتائم. والجهل تعالجه بالعلم، فلابد أن تكون عالما بمداخل الشيطان، عالما بمراد الله منك، عالما بما هو محرم فتجتنبه، عالما بما هو مطلوب فتلتزم به. فإذا كنت عالما ذاكرا مخالفا لنفسك فالشيطان لا مدخل له عندك. واضح؟ فدي مداخل الشيطان ثلاثة تاخد بالك منه. تجميع يسرية من مسجد الأشراف في المقطم، لا تجدها في كتاب. مداخل الشيطان من ثلاثة مداخل: الغفلة والجهل والشهوة اللي هي النفس. الشهوة اللي هي النفس، فإذا أغلقت باب الشهوة بمخالفة النفس، وأغلقت باب الغفلة بالذكر، وأغلقت باب الجهل بالعلم، كنت في حجاب منيع من الشيطان، فلا يكون له عليك سلطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، من المجاهدين لأنفسنا، ومن العلماء بمراد الله منا. قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت المؤذن خلص يعني راجع فوسوس. ما في سنة بقى، ما بعد كل الأذان هيصلي السنة، يوم يرجع يأدي وظيفته. مجتهد جدا في وظيفته، ولا يأخذ أجازة سنوية، ولا يأخذ أجازة في أي لحظة، حاجة غريبة، ولا حتى إذن انصراف مبكرة، ولا حاجة خالص. ما فيش اجتهاد قد كده، ولا في رمضان. مرضت الشياطين بس اللي هي ايه بتكبر في رمضان، مرضت الشياطين. لكن العيال الصغيره كده، عيال صبيانه، الواد بيليا، الشيطان بيليا ده تحت التمرين، ده مش مشكله. فربنا ينجيه، لكنه تتعلم منه، من الشيطان تتعلم منه الدأب والمواظبه على اداء المطلوب منك. والله فهو المطلوب منه الغواية، لا يكل ولا يمل ولا يأخذ أجازة. فأنت تعلم أنت المطلوب منك الطاعة، فلا تكل ولا تمل وما تاخدش أجازة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شفت بقى المعنى؟ فنحن نتعلم من الشيطان حاجة كويسة، وهو الدأب على أداء الوظيفة. فتلاقيه عنده دأب وشد وما يأس أبدا. فيرجع بقى تخلص الأذان، عارف إن هيصلي سنة قبلية وتحية مسجد، يوم يرجع عشان يوسوس له في صلاته. ربنا يعيذنا منه. عارف أما تشتمه ينتفخ، حتى بقى الشيطان أما تشتمه ينتفخ أوي. رب يخرب بيته أوي، يقول لك يا سلام انا خليته مهموم. انما انت تقول ايه؟ اعوذ بالله منه، خلاص انتهيت. دي تحرق افرمي الجمرات بعد جهلة الحجاج، ويرمي الجمرات، يتصور الشيطان قدامه ويمسك البتاع ويقول يا ابن الكلب انا اقول الله ابدا. والله شفناها يعني ياخد جلاله بقى ويطور من الشيطان قدامه ويخلص الحجاره مش مكفيه يقلع بشكل. ما ينفعش يعني، خليك. عشان كده احنا بنقول العلم، لازم تكون عندك علم في العباده. فهمت بقى؟ فهي الحصوه الصغيره دي وتقول الله اكبر بالنسبه له قنبله ذريه. فهمت بقى؟ انما لما تشتم وترمي قنبله قد كده ينتفخ وينبسط قوي. فهي عايزة علم، باب العلم ده باب مطلوب، لابد انك انت تبقى عابد عالم. فهمت؟ مش عابد جاهل. فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة يسمع بقى الإقامة مش مستحمل يجري تاني، وبعدين الصفة تصفوف وحتبتدي الناس تصلي يرجع يأدي وظيفته تماما، عشان ايه؟ يخير الناس في صلاتهم، ويخلي الإمام ينسى أنا سجدت سجدة ولا سجدتين، ويخلي اللي بيصلي ينسى أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأتش، أنا في الركعة الأولى ولا الثانية، ويخليه بهذه الصورة. فنسأل الله أن يسلمنا. لكن نبينا سن لنا سجدتي السهو ترغيما للشيطان، يوم ايه حتى يخليك تسهل تروح انت ساجد سجدتين للسهو، يوم ايه يزداد هو حزنا وكمدا ويولول ويقول ويله امر بالسجود فسجد وويلي امرت بالسجود فلم اسجد. فاهم؟ فاحنا ربنا كرمنا بهذا الدين العظيم القويم. رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وعن أبي قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. الحصاص اللي هو شدة العدو مع خروج الصوت يسموه حصاص، اللي هي برضو الدورات يعني. لا ما هو الصوت المخاب بيسمعه، ما هو ربنا ممكنه لأداء وظيفته كويس، ربنا يخليه يسمع ويعمل ولا حاجة. ما هو ربنا أمده بأسباب الغواية ليه؟ لأنه هو طلبها، فربنا أمده علشان يعاقبه أشد. فهم؟ ودي من باب العقوبة على فكرة. وعن أبي قال حدثني أمية بن مسطان قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمي قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسله، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. يعني بعد معه غلامه او صاحب ليه نداء، فنداء منادي من حائط باسمي، الشيطان بيلعب معايا يعني، مستخبي في البستان وراح نداء باسمه بيبص جوه ملاش حد. فاهم؟ يعني حائط معفرد في شياطين يعني. قال واشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. ساعتها بقى تقول الأذان، صرت الأذان، يوم يجري ويبقى، يبقى اللي حاسس إن بيته مسكون وفي مش عارف إبداع يشغل فيه الأذان، يقول الأذان لما يدخل بيته، يقرأ آية الكرسي فإن له من الله حافظ، كل الحاجات بسيطة، ولا يعيش في أزمة نفسية ولا يبقى ماشي مرعوب، لأنه هو ضعيف، ومن ضعفه أنه يراك وأنت لا تراه، فهو ضعيف. تعرف لو كان قوي كان ربنا خلاك تراه عشان تتجنبه، لكن ده من ضعفه جعله يراك وأنت لا تراه، لأنك تستطيع في كلمة واحدة تحرق قبيلة من الجن بكلمة الله أكبر، وبالتالي أنت مش محتاج تبقى الآن يعني. فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة اللي هي الإقامة، ثوب بالصلاة يعني الإقامة، أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يوسوس، يخطر بين المرء ونفسه يعني يوسوس اللي هي الخواطر الشيطانية، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، يقعد يفكره بالمواعيد بتاعته والمشاكل بتاعته، كل حاجة يفكرها له سعيد. درجة الإمام أبو حنيفة ليه قصة لطيفة على هذا من هذا الحديث. قالوا واحد قال له يا إمام أنا كان عندي أموال ودفنتها في مكان ومش عارف مكانها نسيتها، والكلام ده من زمن بعيد وعايز أوصل لها. فقال هذا الموضوع لا أجده في كتب الفقه ولكن أحتاج لك. الإمام حنيفة كان عنده يعني ذكاء، فقال اذهب في الليل بعد العشاء أو في الثلث الأخير من الليل، توضأ وقم وصلي ركعتين ثم تعالى في صلاة الفجر قل لي ماذا حدث. وهو بالو إيه؟ إن الشيطان حيذكره عشان إيه ما يتهناش بصلاته. فراح الراجل عمل وصية الإمام وجاب في صلاة السحر، اتوضى وقف يصلي الله أكبر ويقرأ الفاتحة، قبل ما يكمل ركعتين افتكر المكان اللي حاطط فيه بتاع الشيطان حتى استخصى فيه كمل الركعتين. فراح الراجل قطع صلاته وجري جري ايه حفر في الحتة طلع المال وراح للإمام أبو حنيفة فرحان جدا، ويا إمام انت راجل بركة وما فيش وبقى ايه. فالإمام أبو حنيفة قال والله علمت أنه لا يتركك تكمل صلاتك، وذكر له هذا الحديث. فده من ذكاء الأئمة يعني رضوان الله عليهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يضل الرجل إن يدري كيف صلى. إن بمعنى لا هنا، إن يدري يعني لا يدري. إن المخففة من الثقيلة تأتي بمعاني كثيرة في لغة العرب، إيه من معانيها النفي. إن يدري كيف صلى. ونقف على باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال إن شاء الله. أي فضل. قال لا إله إلا الله من قبل دخل الجنة. هنا الدخول يكون مخصوصا لمطلق الدخول. بيسأل بيقول حديث من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة تحتمل معاني كثيرة. دخل الجنة إما حالا إن لم يكن هناك عائق، أو دخلها مآلا إن كان هناك عائق فيحسب عليه أولا ثم يقول به. افرض هو بيقول لا إله إلا الله من قلبي لكن فعل معاصي وسرق أموال الناس وأذى بشر، يوم إيه؟ يبقى يدخل الجنة مآلا، يعني يقول إلى الجنة بس بعد سابقة عقاب. واضح؟ لكن لو ما فيش عوائق يدخل الجنة على طول دخول الفائزين. فيتحتمل دخول الفائزين لمن لا يكون هناك عائق له، أو دخول المآل يعني يقول إلى دخول الجنة بعدما يتطهر من عوائقه ومن معاصيه. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.